وقع الطلاق، هل تريد إيقاع الطلاق أنت؟ قلت لا والله ما قلت، أنا كان شخص يتبعني لي ولسان العقل وهو بنفسي أنه مثل هذه الأمور المفروض طلاب العلم يحيلوها للمحكمة، لأن فيها أعراض، فيها إيش؟ أعراض قد تكون وقع الطلاق عليها وهو يبقيها، قد يكون ما وقع الطلاق ولكن لا بد من المحكمة. واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتحذر المرأة من بذاءة اللسان على أقارب الزوج، خاصة الأب والأم، خاصة الأب. فبنص القرآن يشرع إخراج مثل هذه المرأة التي تعتدي على الأب والأم بنص القرآن. نعم تمام. ويجوز تمام التفسير، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحزن بعد ذلك أمرا، كونها تبقى في بيت زوجيا هذا أدعى لإرجاعها، هذا قال لها طالق ثم تفكر في أولاده وذريته وهي مطلوب منها تتزين لهم بذلك، لأن هذا يسمى طلاق رجعي، ثم يقول لها راجعها، والمفروض عليه يشهد عند طلاقها وعند إرجاعها من أجل حفظ الحقوق، ولا بد يعرف بداية الطلاق من أجل إيش؟ النفقة، من أجل كذلك يعرف متى تنتهي العدة، انتهاء العدة كبير منه يسمى بينونة صغرى، فإذا أراد أن يرجع بعد ذلك عقد ومهر جديد، وله مرة ثانية يطلق ثم يراجع. امرأة اتصلت قالت أنا زوجي طلقني مرتين مراجعني، والآن أريد أن يبقيني ما يراجعني. الثانية طلقها الأولى والآن الثانية، وأريد يخرج عن وقت العدة ثم يعقد عليه المهر وعقد جديدين، فهل أرجع لي حق ثلاث طلقات ولا أتمم الطلقات؟ فراجعت طبعا المسألة بالإجماع أنها تتمم الطلقات حتى لو بمهر وعقد جديدين، عرفت خرجت من عدتها وعقد عليها ما تعيد لها تعود لها ثلاث طلقات، لا تتمم الطلقات. طيب تم القراءة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال يدعون أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك أقسام في النساء واللائي يئسن من المحيض، امرأة يئست من المحيض الآن ما تحيض وطلقها زوجها، من نسائكم إن ارتبتم، فالآن التي ما تحيض ننتقل بها من الحيض الطب إلى الأشهر العربية، الأشهر العربية فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، بنت صغيرة طلقها زوجها كذلك تعتد بثلاث أشهر، ولا الأحمال تعتد بوضع الحمل، لو ما كان الحمل تسعة أشهر كم عدتها؟ تسعة أشهر، لو ما كان الحمل أسبوع كم عدتها؟ أسبوع، حسب الحمل. كانوا يقولون امرأة صحابية تحتال على زوجها، ما أدري مدى صحة القصة، فكان ظني من وضع الحمل كان ساعة سويعة شعرت بالطلق، فقال طلقني إن كنت تحبني وطلقني وكذا، بس أريد أشوف كذا كم أنا غالية عندك طيب أنت طالب وإذا رجع في السوق وراجع الطيب ذهب السوق وجد قد وضع الحرام فانتهى الآن ما في إلا ما أعطى الله أعلم بصحة القصر. نقرأ ذلك الله ينزله إليهم ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. اليوم تكلمنا عن أهمية علم الحديث التصحيح والتضعيف، لأن بعض الناس يتلقف أي شيء أحاديث مكذوبة أحاديث كذا، مثلا ليه القدر أن الكلاب ما تنبح والحمير ما تنهق والأغصان ترقد والبحر يصير عذب وأشياء ما تدري من وين جاءوا بها، لو تبحث أسابيع وأشهر وما تجد بعض الأحاديث التي يتحدث الناس عنها ويتعبونها، تقول لهم يا أخي اتصلوا على البخاري ومسلم كتب الشيخ الألباني، الناس اللي تهتم بالصحيح يعني يذهبون لكتب كتاب الموضوعات، هو يظن كتاب الموضوعات هذا يتكلم عن موضوعات، كتاب الموضوعات يعني كتاب المكذوبات، هذا الموضوع من الموضوعات كتاب المكذوبات وهكذا، هذا لتقصير الناس في طلب العلم. لو كل واحد منا يعني فضل نفسه وأولاده، إذا هو يعني بعض الناس سبحان الله ما عنده قدرة على طلب العلم، لكن الولد هذا الصغير لو بدأ يحضره دروس من الصغر ورغبه بكرة بإذن الله يصير عالم كبير. عندنا درسين بعد رمضان إن شاء الله في مسجد الشيخ سلام الأربعاء والخميس، وهنا يوم الجمعة بعد العصر، هذا كل أسبوع. نسأل الله عز وجل أن يتم وينعم علينا إتمام رمضان بخير. تم القراءة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يعني يضيق على المرأة يدفع، والمرأة لا تضيق على الرجل فتطلب منه أكثر من قدرته، وكل منهم يتنازل لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، الذي ضيق عليه وفقير ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وفي بشارة من الله عز وجل، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه قال بشارة شخصية للمعسرين، و كذلك في سورة ايش الانشراح ايش الآية إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا، لن يغلب ركبوا معي لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر منكر ولا معرف، إنما العسر معرف معناته واحد معرف واحد يسرى، فاليسر منكر معناته اثنين. أيوة. وكأي من قرية عدت عن أمر ربها ورسله فيها أحوال محن ثم منح ومحن ومحن ثم منح وهكذا من عسر إلى عسر إلى يسر، من البئر إلى الرق إلى السجن إلى المساك إيش اقتصاد مصر كامل، اقتصاد مصر كامل. كل سورة القرآن لها سبحان الله يعني طريقة حالات، لكن كلها ترشدك أنك لا بد واحدة بالعدل وصراع بين الرسل ومن خالفهم والنصر للرسل ومن قتل رب العزة كتب له مكان علي في الجنة من الرسل. نقرأ رسل التحريف من خالفها أعطيك تقرأ أعطيك بس لا تطيب النساء لأن انتقال للنساء قالوا آخر واحد يقرأ يطول وما ندرك الفطور. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأذكارا. طبعا هذه السورة سورة التحريم. في فائدة ذكرناها العصر إن نعم الله في بلائه، الله عز وجل يجعل في بلائه نعم. والفائدة لا احتل عليه بعض المسائل في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب العزة يعاقب العقوبات لعلهم يرجعون لطاعة الله عز وجل والانكفاء عن معصيته. فالبلاء من الله عز وجل نقول كالتأديب لعباده لكي يرجعوا. لكن من الذي ينتفع بهذه النعمة؟ نعمة البلاء من تذكر ورجع أن هذا البلاء بسبب ذنوبه وبسبب كذا. أما الذي معرض أو غافل هذا ما ينتفع، ما ينتفع. مرض كذا، خروج وظيفة، نقص في معيشة، أي شيء من البلاء تشعر فيه أرجع للذنوب فترجع إلى الله عز وجل يوشك أن يفتح الله عز وجل عليك أكثر. هذا سورة التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم مرة العسل ومرة حرم مارية عليه غارت نساء وكان في بيت حفصة فقال يا رسول الله في بيتي. كانت أم مارية قال لا تخبري أحد قد حرمتها عليه، يريد أن تحفظ السر لكن ما حفظت السر. وقال البغوي هذا سبب طلاق حفصة لكن جاء جبريل قال إن ربك يأمرك أن ترجعها فإنها صورة طورة. قال طلقها، بعضهم قال أراد أن يطلقها، حتى عمر الخطاب يعني وقع في محنة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفارق ابنته؟ ماذا سيقول الناس في آل عمر؟ وهكذا حد من أشد الحزن. لكن لما رب العزة أمره بإرجاعها أكيد عمر فرح. كذلك ذكر أن سبب نزول هذه الآية من أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عند بعض النساء فيتأخر عندها، فأعترف النساء غيرة بينهم، لماذا يتأخر عن فلان؟ قالوا إن بعض أقاربها أهدنا عكة عسل فيتسقي النبي صلى الله عليه وسلم منها. فعائشة كان عندها ايش نسميهم؟ حزب عائشة، عنده في حزب عائشة وفي حزب أم سلمة وزينب، عائشة وحفصة وسود، كان في أخرى معها. قالت عائشة لهن إذا دخل عليكن النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أكلت مغافير، سيكون لك شرب عسل عند زينب أو حفصة، فقولي له لعل نحله رعى العرقط شجر ريحته منتنة. فدخل أول الأمر عند عائشة ففعلت، قالت أكلت مغافير يا رسول الله؟ إني أجد منك ريحة مغافير، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يجد منه رائحة كريهة. قال أشربت عسلا عند زينب ولن أعود. قالت لعل نحله رعى العرقط، هذا النحل ربما أخذ العسل هذا من شجر العرقط، لن يعود. وحلف أنه حرمه على نفسه، وسوده دخل على سوده. قالت فكدت أن أبادر أمره في الباب، خشيت من عائشة، تخاف من عائشة كانت، والنبي صلى الله عليه وسلم سيكتشف بعد ذلك الأمر، يعني من الباب أكلت مغافير، لكن بعد ما سكت لما اقترب منها والنبي صلى الله عليه وسلم عادته يقبل النساء إذا أقبل، قالت أكلت مغافير يا رسول الله، وهكذا فحرموا سودة. قالت وعطفت على النبي صلى الله عليه وسلم، حرمنا عليه. قالت اسكتي عائشة تقول لا. ثم بعد ذلك هذا التمالك رب العزة دافع عن نبيه، وإذا سافر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، حرمت ماريا على نفسي لا تخبري أحد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل أخبرني أنك الشيء السر، أعرف بعضه وأعرف عن بعض. إيش هنا؟ قلنا فائدة عن الحسن لا يستقصي الكريم. كريم إذا وجد خطأ ما يخرج جذورك وجذور آبائك، لا، ولك أخطأت في حقي غفر الله لك، مش أخطأت في حقي وسببني وسببت وكذا وكلت مالي، ما يحتاج، جزاك الله خير، أخطأت في حقي وسامحك الله. الكريم لا يستقصي. هذه فائدة. ثم رب العزة عاتب حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إيش قلنا؟ صغت مالك الحق، وإن تظاهر عليه تتمالأ تستعونا، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ومر عليهن عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يقول. وقال وقفت ربي، أنزل رب العزة آية كما قال عمر. نعم، اهتم القراءة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة علينا ملائكة غلاظ شداد لا يعرفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الاهتمام بالأهل والأولاد. إبراهيم عليه السلام كان يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان، إنه وحي كل ابني يا بني اركب معنا. وهكذا كل الأنبياء كانوا يهتمون بأبنائهم فلا تهمل أبنائهم. نعم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عفا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أما المنافق ينطفي عن النور. لذا لما يرى المؤمنون انطفاء نور المنافقين يقولون ربنا لنا نورنا، يريدون اجتاز الصراط، لأن كله هول وجهنم تحت، فرب العزة يتمم. أما أولئك يقال لهم ارجعوا وأنفذهم بسرورا وضربوا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله ينادونهم ألم لكم معكم كنا نصلي معكم، قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم. نعم. يا أيها الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صلاح الزوج صلاح الأب ما ينفع، الزوجة إذا كانت كافرة وخانتهما هنا فخانتهما خيانة الكفر وليس خيانة الفراش، لأن نقل عن السلف أنه ما زنت امرأة نبي قط، صار رب العزة فراش الأنبياء على مثل هذا الأنس، لكن هنا الخيانة معنى الكفر. نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كيف هذا الباغي الذي يدعي ربوبية عنده زوجة صارت من أكمل النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء لا، وذكر منهم عاصي، فصارت من النساء الكمل من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أربعة، مريم بنت عمران وآسية خديجة فاطمة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على السائل. نعم. كم. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وسبق قصة مريم لتوسع وذكرنا كيف أنها كانت في عرفة، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، استعاذ بالله، وبعد ذلك ذكرته بالتقوى فأخبرها أنه ملك من الملائكة وأنه أرسل ليبشرها بعيسى عليه السلام غلام غير أب، لكن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني كون عيسى من غير أب ما معناه أن هذا يعبد، آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، فما عبدوا آدم، لو كان عندهم إنصاف لعبدوا آدم، لكن آدم لا يعبد وعيسى لا يعبد، يعبد ربه. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.